الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. الإخوة والأخوات، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأرحب بكم مجددا في هذه الدورة في فقه المعاملات المالية. ونستهل هذه الدورة أو هذا الدرس بسنة ستتكرر معنا بمشيئة الله تعالى أول كل محاضرة نبدأ فيها بعون الله، ألا وإننا سنختبر اختبارا حضوريا في أول كل درس. هذا الاختبار مدته 10 دقائق فقط لا غير، تجيبون فيها على 10 أسئلة، كل سؤال يستهلك منا 1 دقيقة في القراءة والإجابة عليه بإشارة صح أو خطأ، ثم نجيب عن أسئلة هذا الاختبار، ويضع كل واحد منكم الدرجة التي يستحقها، ثم تجمع هذه الأوراق في نهاية المحاضرة لترصد هذه الدرجات لتكون جزءا من تقويمنا في هذه الدورة. هذا يقول: نقترح على فضيلتكم عمل قائمة بريدية لمجموعة الدرس بحيث يشترك فيها الإخوة ببرودهم الإلكترونية ليقوموا بتبادل تسجيلات المحاضرة الصوتية وتفجيرها النصي، وكذلك تبادل الفوائد على أن تكون هذه القائمة مخصصة لما يتعلق بهذه الدورة فقط ولا تتعداها لغير ذلك. في حالة موافقتكم سنقوم بالإعلان عن المحاضرة القادمة ليبدأ الإخوة في الاشتراك فيها، كما يمكن لفضيلتكم الاشتراك فيها لإرسال ما تريدون إرساله للإخوة ومتابعة ما يتم إرساله من خلال هذه القائمة إن أردتم ذلك. حيث المبدأ لا مانع عندي، لكن إذا كان في شيء من التنسيق أو الترتيب مع الإدارة هنا فيعني هذا يكون مناسبا. من جهتي أنا لا مانع عندي. أخونا الشيخ رضا بيقول المحاضرة هتسجل صوتا وتنزل إن شاء الله تعالى على إيه؟ على سيدي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. الإخوة والأخوات، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. هذا هو الدرس الثاني في مادة أو في محاضرات فقه المعاملات المالية. وفي درسنا السابق تناولنا تعريف المال وتحدثنا عن شيء من تقسيماته. تناولنا تعريف المال عند الجمهور والحنفية وتحدثنا عن شيء من تقسيمات المال وأنواعه باعتبارات شتى. وقد اتفقنا على أن يكون في أول كل درس من هذه الدروس مجموعة أسئلة تقوم بمثابة التقويم المستمر لاستحضارنا لمعلومات الدرس السابق. ليس مسموحا لإخواننا أن يطلعوا على أوراقهم التي كتبوها أو على أوراق المحاضرة أو على كتاب حال كونهم يجيبون على هذه الأسئلة. مدة الإجابة على هذه الأسئلة 10 دقائق بدأت منذ دقائق، فمن كان قد بدأ فليستمر في البداية ويتوكل على الله تبارك وتعالى. الذي لم تصله أوراق في الطريق إن شاء الله تعالى تأتيه، يعني أرسلنا للإتيان ببقية الأوراق. سوف نجيب، وليس مسموحا لأحد أن يسأل صاحبه ولا أن يستشير من بجواره، ولكن يجيب من ذهنه ومن حفظه، ونحن سنجيب مباشرة الآن الإجابة الصحيحة، ثم يصحح كل واحد لنفسه ويرسل لنا الورقة، علشان هذه الأوراق ستدخل معنا ضمن تقويم هذه الدورة. عادة في كل محاضرة إن شاء الله تعالى في أولها 10 دقائق اختبار مكتوب، تفضل. وهذا طبعا للرجال والنساء معا. طيب الإخوة انتهوا من الاختبار من الرجال. طيب نجيب عن هذه الأسئلة بسرعة. عرف جمهور المال بأنه كل ما له قيمة يلزم تصريفه بضمانه. الإجابة هي العبارة الصحيحة عن خاطئة؟ صحيحة. ضابط المالية عند الجمهور هو الإباحة من الشارع. وبقى العبارة دي صحيحة. الخمر والخنزير أنواع متقومة عند الحنفية. خمر اللي قال صح يبقى عارف انه غلط، ما عدلش بقى في ورقة تاني. فعايزين ناخد ايه اجابه حقيقيه صادقه امينه. فتعلموا المعاملات الماليه ما تعلموش الغش في الامتحان. خلاص اللي حط غلط حط صح الاموال تشمل الاعيان والحقوق دون المنافع عند الحنفيه. اموال ايه صحه العباره؟ تشمل الاعيان دون الحقوق والمنافع. قد ينقلب المال المثلي الى قيمي من غير عكس خطر. رايح جاي. قد ينقلب المال المثلي الى قيمي والعكس صحيح. وينقلب المثلي الى قيمي ايضا. المثلي ينقلب الى قيمي والقيمي ينقلب الى مثلي. وده موجود واحنا شرحناه امبارح. احنا قلنا الانسان يرفع ايده عشان ما تعلمش الغوضائيه والفوضويه. مشكلتنا في العالم الاسلامي باسره اننا لا نرعى النظام. عايزين ايه؟ نتعلم النظام في هذا الدرس. القضيه مش قضيه علم فقط، قضيه علم وتادب باداب هذا العلم. نتكلم يدينا اشاره عشان كلنا نسمعه وكلنا نناقشه ونفهم اللي عنده ايه. اللي بيقول ان العباره دي صحيحه يرفع ايده. ما تخافش خلاص ارفع ايدك، انت جاوبت خلاص. طيب يعني عدد كبير او يصل الى النصف قال ان العباره دي صحيحه. طب احنا امس او اول امس تكلمنا عن النقطه دي، قلنا ينقلب المال المثلي الى قيمي والقيمي الى مثلي. اللي اجاب بان العباره دي خاطئه يرفع ايده. اللي اجاب ان العباره دي خاطئه منقسم صحيح. طب عايزين واحد من اللي اجاب بان العباره دي خاطئه يشرح لنا لماذا هذه العباره خاطئه ويدلل ويمثل ويعلم. فرق هو اخبار كلمه كويس. طيب الكلام ده صحيح، لكن التدليل الثاني يحتاج يبقى اقوى من كده. يبقى اقوى من كده ازاي؟ انا عايز مال اصله قيمي. مال اصله ايه؟ قيمي. وتحول الى ايه؟ الى مثل ايه؟ نعم. بلاش الذهب. بلاش الذهب لان الذهب له خصوصيه معينه لانه اصل النقدين. لكن خلينا ناخد مال ثاني. ماشي ماشي. نعم نعم. طيب. طيب ازاي هتحوله الى مثلي؟ هنضرب مثال للايه؟ للقيم الذي يتحول الى مثلي. القيم الذي يتحول الى مثلي. نعم. احنا قلنا كده البيض في زمن الرخاء هيبقى مثلي. ايوه ده احنا مش بنعلم. لا بس احنا اتكلمنا عن البيض في ايه؟ من المثليات. عدينا من المثليات الماكينات والموزونات والايه؟ في نوع ثاني رابع في المثليات هنتناقش. طيب ينقسم المال باعتبار بقاء عينه بالاستعمال الى عقار ومنقول. خطر. امال ايه اللي بيقال ايه؟ استعمالي واستهلاكي. تجد شفعته في العقار دون المنقول. ده كلام سليم. المال الاستهلاكي هو ما تزول عينه بعد ثاني انتفاع به. بعد اول استعمال له. ده صحيح. الضمان في المثل والقيم بمثله. خطأ. الضمان في المثل بمثله والقيم بقيمته. من الأموال المثلية ما يقدر بالذراع أو بالمتر ونحوه. طب ما احنا ما قلناش ان ده من الاموال المثليه، مش احنا قلنا ان المثل معدودات وموزونات ومكيلات، ده اسمه مزروعات. مزروع يعني مقيس بالذراع. فاللي قال ان العباره دي صحيحه رجل بيفهم كيف يطبق على المعلومه الاصيله اللي هو خدها، لان احنا قلنا ان المثل ما له مثيل ونظير. فثوب القماش، ثوب القماش لما نقيس منه بالمتر، المتر من المتر الاول كالثاني كالثالث لغايه اخر الثوب، يبقى المثليات منها ما هي معدودات وموزونات ومكينات ومقيسات او مزروعات، قطعه الارض، قطعه القماش ونحو هذا، كل هذا يقاس بوحده الطول. والاصل ان الايه؟ ان وحدات الطول دي متشابهه ومتماثله في هذه الاموال، يبقى المزروعات مثليه ايضا. المزروعات مثليه ايضا. مزروعات يعني ايه؟ يعني مقيسات، مقيسات بوحدات اطوال. واضح؟ كده احنا انتهينا. نعم. دي الاختلاف ده سببه حاجة تانية، مش اختلاف الارض، احنا بنتكلم على قطعة الارض الواحدة وقطعة القماش الواحدة، مش مقارنة القماش ده بالقماش التاني. والقماش الصوف ما هواش مثل القماش الصوف، ما هو انا بتكلم على نفس الارض، انا عندي ارض واحدة، قطعة ارض واحدة باخد منها متر في متر، زي متر في متر في نفس الايه؟ الارض. لما دي هتختلف عن ارض اخرى في مكان اخر. واضح؟ طيب بهذا نكون قد اجبنا على هذه الاسئله. نعم. يعني نشرحها فيما بعد لان ده مش وقته، واحنا تعرضنا لمساله الشفعه. الشفعه هو ان يملك الانسان شفقه شريكه جبرا عليه، ان يملك الانسان حصه شريكه جبرا عليه بمثل ما باع من الثمن. وده نبلاش ان شاء الله تعالى لما نتكلم عن الشفعه في الاموال او في العقود الماليه التي تتناول. لا، باب الاسئله مش مفتوح، اجابنا وكل واحد يحط الناس. ها؟ ما؟ لا علاقة هذا، احنا بنقول سؤال ايه؟ ارجو ان نكون دقيقين. الخمر والخنزير لا يعتبر عند الحنفية مالا متقوما الا اذا جرى التعامل فيه بين ذمي وذمي. طبعا عبارة اطلاق غلط. يبقى ما متقوم في حالة واحدة عند فئة واحدة من الفقهاء. حالة واحدة هي ايه؟ هي انه يجري التعامل بين ذمي وايه؟ لأن الذم يتمول الخمر والخنزير، ومثله يتمول الخمر والخنزير، فهو في شريعتيهما مال متمول، فإذا جرى بين ذميين تعامل بمال بخمر أو بخنزير صار متقوما في حقهما فقط، لكن لو جرى بين مسلم وذمي لم يكن مالا إيه؟ متقوما، لأن شريعة الإسلام هي التي تحكم العلاقة بين الذمي والمسلم. واضح؟ احنا ممكن نضيع المحاضرة في الإجابة على الأسئلة التي تنم على عدم دقة في الفهم أو عدم مراجعة لما قرأناه. أنتم معذورون، لكن ولاش اختبار من المحاضرة الجاية. كل محاضرة فيها اختبار، محدش يجي بقى ايه مكبر دماغه مروق مش مذاكر حاجة. نعم. الضمان في المثل والقيمي بمثله، بمثله ومكتوبة ايه هنا؟ بمثله. الضمان في المثل والقيمي بمثله، ده خطأ مطبعي. لكن اذا انتم خدتوا بالكم ان الهاء دي اتعملت لب، فالهاء دي تخلي العبارة صحيحة. السؤال الذي كتبته الضمان في المثلي والقيمي بالمثلي، فهو هنا كتبها بمثله، فإذا قال بمثله فالعبارة صحيحة وليست خطأ. ليه؟ إذا انفرش الأمر إلى أن الضمان في المثل بالمثل وفي القيم بالإيه؟ بالقيم. يعني الهاء دي عملت إشكال أخر الذهن إلى القضية دي، الضمان في المثل والقيم بمثله، يعني يعود الضمير على المثل والقيم بصحة. يبقى الضمان في المثل بالمثل والضمان في القيم بإيه؟ بقيم. ده كده بالمعنى ده عبارة صحيحة. فاللي فهمها طبعا على كل حال، على كل حال احنا هنحدث هذا السؤال علشان ما نعملش ايه؟ لا فعلا. اجمعوا الاوراق بعد اذنك. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله واله وصحبه ومن والاه. نواصل في هذه المحاضره الكلام على تقسيمات المال. تناولنا اربع تقسيمات للمال، وناخذ الان تقسيمات اربعه اخرى. ينقسم المال الى عين ودين، الى عين ودين. فالعين ما له تشخص ظاهر في الخارج، والدين ما ثبت في الذمه. العين ما له تشخص خارجي، والدين ما ثبت في الذمه. ما فائدة هذا التقسيم؟ الفائدة الأولى أن الديون تجري فيها الحوالة، وأما الأعيان فلا تجري فيها الحوالة. ما هي الحوالة؟ الحوالة أن يكون لك دين على إنسان فتأتي لتطالبه بدين فيقول لك لي دين على شخص ثالث استوفه منه، او يقول احلتك بدينك على فلان، احلتك بدينك على ايه؟ على فلان. فيحال هذا الانسان بدينه ليستوفيه من شخص ثاني. هذه اسمها ايه؟ الحواله. الحواله او الحواله، كل ذلك صحيح. فالديون تجري فيها الايه؟ الإحالة والحوالة، بخلاف الأعيان لا إحالة فيه. كان لي دين عن شخص ما طلبته به، فقال لي دين عند ثالث استوفي دينك منه، أو أحلتك بدينك على فلان. حوالة لها شروط، ودي تجري كثيرا بين التجار. واحد مثلا يطلب من تاجر بقية حقه، يقول يا أخي استوفي من فلان، أنا لي عنده إيه؟ حساب، خذ الحساب اللي عنده. فده اسمها ايه؟ حوالة. فالديون تجري فيها الحوالات، والاعيان لا تجري فيها الحوالات. ايضا الدين الذي في الذمة لا يصلح في الاصل ان يكون محلا للبيع. الدين اللي في الذمة لا يصلح ان يكون محلا من ايه؟ للبيع، او للتصرفات التي يعبر عنها بانها عقود معاوضه. ولذلك تعرف ان ايه؟ ان بيع الدين بالدين لا يجوز. اما الاعيان فهي التي يجري البيع فيها حاضرا ومؤجلا في اعيانها وفي الذمه ايضا. واضح؟ نعم. لا يجوز، لا يجوز بيع الدين. وبنقول ان الدين اللي في الذمه لا يصلح ان يكون محلا لعقد من عقود المعاوضات. ده في الاصل، في الاصل. واضح؟ بخلاف الايه؟ الاعيان. فان الاعيان ولو كانت في الذمه، يعني ايه في الذمه؟ يعني انا مثلا قلت فلشتك مثلا 100 كيلو جرام من كبد، هذا 100 كيلو جرام صارت اعيان ولكنها فين؟ في في الذمه صار عليك دين في ذمتك قدره كذا. هذا الدين لما يبقى من اصل عيني غير ما يبقى من اصل ايه؟ مالي. غير ما يبقى من اصل مالي. والاعيان التي نتحدث عنها التي تكون حاضره هذه الاصل لها محل بيع. انت بتبيع وتشتري، بتبيع او تشتري من قلم او من كتاب او من جهاز حاضر. حاضر يعني موجود او غائب لكنه موجود ايضا، بخلاف اللي في الذمه فانه معدوم لانه لم يوجد بعد. واضح؟ فبيع المعدوم او بيع الدين هذا الاصل فيما هو ايه؟ منهي عنه. اما الاعيان الحاضره فهذه التي ايه؟ يجري فيها البيع والشراء. ايضا يمكن تقسيم المال بنظره اخرى الى مال مملوك ومال مباح ومال محجور. مال مملوك مباح محجور للمصلحة العامة. المال المملوك هو المال الذي يملكه الأفراد والهيئات والجهات والأشخاص الحقيقية والأشخاص المعنوية، ده مال ايه؟ مملوك. زي كتابك وأرضك ودارك وما أشبه. أو ما تملكه جهة كشركة معينة مثلا أو هيئة معينة مثلا، ده اسمه كل مال ايه؟ مملوك. وهناك مال مباح. يعني ايه مال مباح؟ المال المباح هو الذي لا مالك له، الذي لا مالك له. زي ايه؟ من يعرف مثال المال المباح؟ زي الماء الموجود في البحار والانهار، زي الصيد اللي موجود في البر والبحر. الصيد البري والبحري ده مملوك لمن؟ ليس مملوكا لاحد. وبالتالي لما تصطاد محدش بينازعك في ملكيه السمك الذي ايه؟ اصطادته. يبقى ده مال ايه؟ مال مباح. الكلب والعشب اللي بترعاه الانعام في البريه هذا ايضا من المال المباح. وفي الحديث الناس شركاء في ايه؟ في ثلاثه. هذا مال مباح. وهناك مال محجور للمصلحه العامه. زي ايه؟ زي الطريق العام، المرافق العامه مثلا. الطريق العام هل يصح لاحد ان يتملكه؟ او المال الموقوف على المصالح العامه. هذا كله يقال مال محجور للمصلحه العامه. ما فائدة هذا التقسيم؟ المال المملوك هو الذي تجري فيه عقود المعاوضات الشرعية. مال لا نملكه سواء كنت شخصا طبيعيا او شخصا معنويا، هذا تجري فيه عقود المعاوضات. اما المال المباح فلا يملك الا بالاستيلاء عليه او باحيائه. يعني ايه الكلام ده؟ مال مباح قلنا زي الشجر زي الماء. انا املكه ازاي؟ اذا خذته، اذا خذته. الارض الموات البور التي لا مالك لها، اذا انا قمت باحيائها كان اكون حجرتها وبنيت فيها بناء وحفرت فيها بئرا وما يشبه، فبهذا اكون ايه؟ ملكت هذه الارض البوار او الارض الموات باحيائها. يبقى المال المملوك هذا هو الذي تجري فيه التعاقدات ويتحصل عليه الانسان بطرق كثيره في البيع والشراء والهبه وغير والارث وغير ذلك. ما فيش واحد يقول انا ورثت مال مباح. المال المباح لا يورث وانما يملك بالايه؟ بالاستيلاء او بالاحياء. اما بالاستيلاء عليه او بالاحياء، بحيازته او باحيائه. طيب المال المحجور للمصلحة العامة ده ايه؟ ده لا يملك مطلق، لا يملك مطلق، لا تجري عليه عقود الايه؟ الملكية. عرفنا نوعين جدد، تقسيم المال الى اعيان وديون. القسمة الثانية تقسيم المال الى ايه؟ الى مملوك ومباح ومحجور عليه المصلحة الايه؟ العامة. طيب ايضا يقسمون المال الى مال ظاهر ومال باطن. يعني ايه ظاهر وباطن؟ ظاهر يعني يستطيع غير مالكه ان يحصيه، يستطيع غير المالك ان هو ايه يحصيه. يعني واحد بني بيت او عنده سيارة او شيء لا يمكن ان يخفى، فيستطيع كل واحد ان يحصيه اذا اراد. واما الباطن فهذا الذي لا يستطيع احصاؤه الا صاحبه او مالكه. فما فائدة هذا التقسيم؟ فائدته في الزكاة. يقولون ان الاصل في جمع الزكاة وولايتها ان هذا لولي امر المسلمين، المسؤول عن هذا ولي امر المسلمين مطلقا، ولا في المال الظاهر ولا في المال الباطن؟ قالوا في المال الظاهر، لانه يستطيع ان يحصيه على صاحبه، عنده ارض زراعيه خلاص يقدر يقدر الخارج منها، عنده اشياء بيستغلها زي عماره اجرها، ايضا يستطيع ان يحسب غلتها. فالولايات في الاموال الظاهره عند جمع الزكاه هذا لمن؟ للامام. طب وفي الاموال الباطنه الولايه هنا لمين؟ لاصحابها، بواجبه مما في قلوبهم من الايمان وما في افئدتهم من الاذعان والانقياد لحكم الله عز وجل، هو الذي امرهم وهو المطلع عليهم وهو الذي يراقبهم. لا يستطيع ولي الامر او الحاكم ان يعطي مالا خفيا. ما مثال المال الخفي؟ النقود. واحد شايف في بيته مليون جنيه، مين هيطلع على هذا المال؟ اذا المال الظاهر والمال الباطن فائدة وجوده او القول به ما يتعلق بالولاية على الزكاة. هناك تقسيم اخر للمال وهو مال نام ومال غير نام. المال النامي الذي من شأنه ان يدر ربحا على صاحبه وان لم يكن يدر بالفعل. المال النامي هو الذي من شأنه ان يدر ربحا على صاحبه وان لم يكن يدر بالفعل. والمال غير النامي هو الذي لا يدر ربحا على صاحبه وليس من شأنه ان يدر ربحا على صاحبه وان حصل منه شيء من الربح. طيب معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام ده ان انا بتكلم عن مال له غله او له استثمار او يعود على صاحبه بعائد او بايراد. مثل ماذا؟ الواحد عنده حيوانات بيربيها فبتنم لها نتاج، لها نتاج، فهذا نسميه مال ايه؟ نامي. طيب وغير النامي ما يستغله الانسان. يعني ايه يستغله؟ يعني يستعمله. واحد عنده سياره، عنده مسكن، عنده اثاث فاخر في بيته، فهذا لا يسمى مالا ايه؟ ناميا. حتى ولو قيمه المقتنيات في بيته دي ارتفع سعره لا يقال عنه انه مال ايه؟ نامي، وانما هو مال غير ناهن، لانه ليس من شانه ان يدر ربحا على صاحبه. طيب سؤال، النقد مال نام ام ليس بناهن؟ ما رايكم؟ المال بس احنا عشان نتناقش زي ما قلنا ندفع بعض. اتفضل شيخ احمد. ممكن ان يكون ناميا او غير نامي. ازاي؟ اذا كان نامي يدر ربحا او يعمل فهو نامي. ايوه. واذا كان مدخرا بالخدمه فهو غير نامي. طب درق؟ جزاك الله خير. درق اخونا استاذ احمد. حد عنده راي اخر؟ تفضل. هو مال نام ولو لم يستثمر. محامين موافق على كلام اخينا بس مين موافق على كلام الاخ ان النقود مال نام وان لم تستثمر؟ ثلاثة اربعة بس خمسة ما فيش حد يزود معانا؟ طب انا معاه. المال النامي النامي ايها الاخوة نوعان، نام حقيقة ونام ايه حكما، نام حقيقة ونام حكما. فالنقد نام حكما بمعنى انه لو اراد ان يستغله الانسان لدر عليه ايه ربحا ولا اعاد عليه دفنا. ولهذا نقول ان المال النامي تجب فيه الزكاة وغير النامي لا تجب فيه الزكاة. يبقى التقسيم ده ما فائدته؟ فائدته في حساب الاموال الزكوية، كل مال نامي تجب فيه الزكاة وان لم يكن مستثمرا حقيقة لكنه في نفسه فيه قوة الايه قوة النماء. لو اراد ان يستثمره لاستثمره، لكنه اذا اختزنه صار كنزا، فالزكاة فيه واجبة لان فيه قوة النماء بخلاف الذي يستعمله في بيته او يستهلكه من سيارة او ملابس او اثاث او مفارش، فهذا ليس معدا للنماء، ده معد للايه للاستهلاك. اذا ما يركبه الانسان من سيارة او ما يسكنه من دار او ما يستعمله من اثاث هذا لا تجري فيه ايه. يبقى فائدة تقسيم المال الى نام وغير نام ان النام هو الذي تجب فيه الايه الزكاة وغير النام لا تجب فيه. فلو ان انسان ادخر الفا او مائة الف فحال عليها الحول فلم يخرج زكاتها على اعتبار ان المال ده لم يستثمر ولم يأتي بعائد ولم يأتي بدفع، نقول له ايه اخطأت، نقول له اخطأت، انت اغتنمت مالا ناميا وجبت فيه الزكاة ولم يجوز لك ان تتقاعس عن ادائها. فان قلت لم استثمره قلنا ان فيه قوة الاستثمار لكنك لم تبادر الى استثماره فانت الملوك، وقد امرت ان تستثمر هذه الاموال لئلا تاكلها الزكاة. واضح؟ طيب يعني احنا دلوقتي لما نلاقي خمسة ستة رافعين ايديهم وتوقفنا مع كل سؤال مش هنقدر نمشي، فالمفترض ان احنا لما نخلص فقرة متكلم تأتي اسئلة نجيب عنها. طيب على كل حال الان عرفنا ثمانية تقسيمات للمال، ذكرنا الان اربع تقسيمات جديدة. ما هي هذه التقسيمات الاربعة؟ تقسيم المال الى عين ودين، الى مملوك ومباح ومحجور عليه المصلحة العامة، ظاهر وباطن، نام وغير نام. هذه ثمانية اقسام ينقسم اليها المال باعتبارات متعددة ولكل تقسيم فائدة تناولنا طرفا منها بحسب المقام. يدخل عندهم اسئلة في الثمانية اقسام ممكن نجيب الان. تفضل. اللي هو العين، الدار والعقار، الارض، الكتاب والقلم، كل دي اموال تسمى اعيان. واما الديون فما ثبت في ذمتك لغيرك، عليك 1000 جنيه، عليك 10000 جنيه، عليك 100000 جنيه، هذه ايه؟ ديون. نعم. لا يعني لو انا مثلا بستعمل سيارة التي اركبها وكانت قيمتها 100000، جاءت مثلا الجمارك رفعت على الناس فارتفعت اسعار السيارة، فهل اخرج الزكاة على هذه السيارة التي غلى ثمنها؟ لا، لان اصل مالها غير مرصود للايه للنماء، وانما هو للاستعمال والاستهلاك. واضح؟ يبقى إذا زاد ثمنه المال غير الناني لا تجب أيضا فيه الزكاة. واحد اشترى قطعة أرض عشان يبنيها سكنا له ولأولاده، اشترى الأرض المتر بألف، ثم بعد سنة صار المتر بإيه؟ بألفين، هل تجب الزكاة في هذه الأرض؟ لا تجب. لماذا؟ لأنها للقنية، للاقتناء، للاستعمال، وليست للاستثمار. واضح؟ تغيرت نيته وتحول من أنه يريد أن يبنيها ليسكنها إلى أنه يريد أن يتاجر في قيمتها، من هنا من تغير النية تتحول إلى إيه؟ إلى مال نام. تتحول إلى إيه؟ إلى مال نام تجب فيه الزكاة. واضح؟ نعم. في الفقه الإسلامي المعاصر نقسمون الأشخاص إلى قسمين، شخص طبيعي وشخص إيه؟ معنوي. الطبيعي أنا وأنت، والمعنوي لما أجتمع أنا وأنت وثالث ورابع وخامس ونعمل شركة. الشركة دي يتكون منها شخص جديد، شخص جديد يختلف عن أشخاصنا، فتصير هذه الشركة لها ذمة مالية مستقلة تتقبل الإلزام والالتزام، فده نسميه شخص إيه؟ معنوي. شخص معنوي غير الشخص الإيه؟ الطبيعي اللي هو إنسان من لحم ودم. هذا شخص جديد عرفه الفقه مؤخرا نتيجة اجتماع الشركاء على شركة معينة تصير لها ذمة مالية مستقلة. أنا هاخد صف صف ومش هسمح بقى للي إيه من قدام يسأل تاني. اللي جاوز ده خلاص اتفضل. نعم؟ طبعا. هل يمكن تحول المال من نامي الى غير نامي؟ طبعا. ما مثاله؟ اتفضلوا لي. ده من مال نامي الى غير نامي. اعطف المثال يبقى صحيح. اشتراها للاستثمار وحولها للسكن، اشتراها للسكن وحولها للاستثمار، يبقى حصل ايه؟ تغير. نعم. ايه؟ مال. اختلف في هذا الفقهاء وسبب الخلاف تعارض بعض الاحاديث، والراجح من هذا ان لا تستعمله النساء يدخل في القنية، يدخل في الأموال التي تقتنى لتستعمل، فلا تجب فيها الزكاة وإنما تستحب. واضح؟ كل مال مباح حزته صار ملكا لك. كل مال مباح، رحت الغابة وأفطيت من الخشب اللي فيها او احتفظت فيها واخذت حزمة من الحطب وربطتها وحملتها على ظهرك، فهذا مالك لا يجوز لاحد ان يأخذه منك. انت بس ما تخلطش، احنا دلوقتي بنتكلم عن مصطلح شرعي، سيبنا من مسألة وضع اليد الان. احنا بنقول اذا حزت المال المباح صار ملكا لك، رحت النهر واخذت منه دلوا من الماء، هذا الدلو صار ملكا لك. واضح؟ صار ملكا لك، لا يجوز لاحد ان ياخذه منه، هو مالك، ملكته بطريق شرعي صحيح. خلاص. رحت الى ارض في الصحراء فضربت فيها بئرا وزرعت فيها زرعا وانتجت فيها ماشيه، صارت القطعه دي مملوكه لك، من احيا ارضا ميته فهي لك. واضح؟ نعم. دفعت مفيش فيها اسئلة. ها؟ ايوة انت بتدخلنا الوقت في ايه؟ ايوة انت اذا تعديت على الشيء اللي انت مستأجره، تعديت عليه، فكنت بذلك ظالما لصاحبه. ده بخلاف ما لو احترقت الدار او احترقت السيارة بامر سماوي لا دخل لك فيه. واضح؟ لبعض نعم؟ فرق بين ايه؟ اللي هي ايه؟ الاعيان. الاعيان الاصل فيها انها موضع للتعاقد والبيع والشراء، دي الاعيان. واما الذي في الذمه من الديون فالاصل فيها انها ليست محلا للايه؟ للبيع ولا للشراء. نعم. انت مش يعني سؤالك مش واضح، وضح لي. ترعى قرية تقصد شقة يعني؟ طيب. والله دي مسألة معقدة ومركبة، لما نوصل لعقد الاستثمار نبقى نتكلم عنها. ماشي. ما ينفعش ان الواحد يبقى متردد بين النيتين، لازم يبقى واضح ومحدد، لان ده امر بينه وبين الله عز وجل. هو لماذا اخذ هذا البيت؟ للاقتناء وللجمال ولا للاستثمار؟ لا، هو القصد الاصلي هو المعتبر، قصد الاصلي اللي هو ايه؟ السكنى. واضح؟ اذا تغيرت النية من السكنى الى الاستثمار، اذا من وقت تغير النية يبدأ يحسب الحول. واضح؟ في عندنا حاجة في الفقه اسمها المستغلات. تبني بيت وتأجره. الزكاة ليست على عين البيت، وإنما على غلته. الزكاة تبقى على ايه؟ على الغلة اللي هي عبارة عن أجرة هذا البيت. أجرة هذا البيت. فما كان معدا للاستغلال زي أرض زراعية بتأجره، أو مبنى سكني بتأجره، فده الزكاة فيه على غلته فقط، وليس على أصله. واضح؟ بخلاف ما كنت بتتاجر في الأرض الزراعية أو في الايه؟ البيوت أو الشقق أو ماشي. نعم. هي قريب من هذا، وأجازها النبي صلى الله عليه وسلم بشروط علشان نخرج بها من مسألة بيع الدين بالدين، لكن هي في حقيقتها، في حقيقتها كذلك، لكن حصل شيء من الترخيص في هذا الأمر لحاجة الناس للعمل به، ولكن إن شاء الله تعالى على معناها بتفصيل إن شاء الله وعلى شروطها أيضا. نعم. للفقهاء في هذا ستة أقوال. القول المعتمد المنصوص أنه إذا كان هذا الدين على شخص مليء مقر به غير جاحد له باذل له، أنه تجب فيه الزكاة على صاحبه الأول، لأنه يكون كالذي بحوزته. هذا أحد أقوال من أقوال كثيرة في المسألة. بهذا نكون قد أتينا على تقسيمات الأموال بشيء من الإيضاح غير المخل، وبشيء من غير الإطالة الممل. لو أردنا أن نتحدث عن المال قبل أن نغادر كلمة المال إلى كلمة العقل، احنا قلنا هذه المحاضرات فيما يسمى بالإيه؟ بالعقود المالية أو المعاملات المالية. واخترنا أن نتكلم عن المال في المحاضرة السابقة، وما زلنا نتحدث. ما هي نظرة الإسلام إلى المال؟ بعض الناس يعتقد أن المال أمر مذموم، لأنه سبب لكثير من المخالفات، وطريق إلى الترفه المحرم، وسبب للإخلاد إلى الأرض، والناس يبحثون عنه، والناس يتقاتلون عليه. ولهذا مال الطائفة إلى ذم المال مطلقا، ولأن النفس إذا مالت إليه مالت إلى كنزه وإلى اختزاله، وكانت عليه شحيحة وبه ضمينة، كما قال الله تعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. لكن الحقيقة والصواب أن الله تبارك وتعالى ابتلى خلقه بحب المال، فقال جل من قائل: زين للناس حب الشهوات من النساء ثم فصل من النساء والبنين ثم فصل في الأموال وذكر أنواعها وألوانها، في إشارة إلى أن العبد مبتلى بهذا الأمر، بأن البحث عن المال وحبه والإمساك عليه، وجعل الله تعالى ذلك غريزة طبيعية في الإنسان، لكنه حذره من أن يشقى عن طريق حبه لهذا المال، كما قال الله: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. هنا في تحذير وتنبيه في خطورة أن يستعد الإنسان بالمال، أو أن يتقوى الإنسان بالمال، أو أن يجره ذلك إلى أن يطغى على خلق الله عز وجل بالمال. لما ذكر الله تبارك وتعالى أن المال والبنين أمر مزين للإنسان، ذكر أيضا أن المال والبنون زينة لهذه الحياة الدنيا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وهذه الزينة يتزين بها الناس، وهذه الحلية يتحلى بها الخلق. ولا يخفى أن الشارع الحكيم علق أعمالا كثيرة بالمال، وجعل له أهمية كبيرة، واعتنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بضبط التعاملات المالية التي تجري بين الناس، وجاء القرآن الكريم بتفصيلات كثيرة، وأحل الله البيع وحرم الربا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحتكر إلا خاطئ، ويحرم أنواعا من البيوع، يحرم أنواعا من البيوع تضر بالأديان أو تضر بالأبدان أو تضر بالعقول أو تضر بالمجتمعات، ويجعل للإنفاق من الأموال ضوابط، فينهى عن الإسراف كما ينهى عن الإيه؟ عن التقدير، ويأمر بالتوسط، ويأمر بالإنفاق وجوبا، ويأمر بالإنفاق استحبابا: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وابتغوا فيما آتاك الله الدار الآخرة، ابتغوا فيما آتاك الله من الأموال الدار الآخرة ورفعة الدرجات عند الله تبارك وتعالى. إذا نريد أن نسأل أنفسنا سؤالا: هل المال ممدوح أم مذموم؟ المال ممدوح أم مذموم؟ ها؟ نعم. إذا المال لا يمدح ولا يذم إلا بحسب استعماله. نعم تفضل. يعني كأن المال لا يمدح ولا يذم مطلقا. قول يا شيخ محمد: يمدح في حال ويذم في حال. ماشي. نعم. للمرء الصالح. نعم. إذن نخلص من هذا إلى أن المال في ذاته لا يذم ولا يمدح، بل والمال أيضا لا يتعلق به حكم في ذاته. يعني إيه يتعلق به حكم في ذاته؟ يعني الجنيه أنت خدته من الربا والعياذ بالله، أو اكتسبته من بيع محرم والعياذ بالله، في ذاته ليس خبيثا، الجنيه في ذاته وفي قيمته ليس خبيثا، وانما الخبث جاء في طريق اكتسابه، طريق اكتسابه. فالجنيه لا يأمرك احد بان تحرقه ولا ان تكلفه، لانك حصلت عليه من طريق ايه؟ محرم. لو كان يخبث في ذاته لكنت مامورا باحراقه او اتلافه، لكنك لست مامورا باحراقه ولا باتلافه، بل انت مامور بانفاقه في المصارف العامه لئلا تكسبه كسبا خبيثا ثم تنتفع به نفعا شخصيا. فيرجع الى عموم المسلمين، المال الخبيث انفاقه في المصالح العامه لان المسلمين فيه شركاء. اذا المال في ذاته لا يخبث، المال في ذاته لا يخبث ولا يتعلق به حكم، انما الحكم يتعلق بالمكلف. يتعلق بمين؟ بالمكلف، سواء كيف يكتسب المال او كيف ينفقه. كيف يكتسب؟ البيع والشراء والإجارة وكذا وكذا وكذا من المعاملات. كيف ينفقه؟ ينفقه في أن يشتري حاجته، في أن يتصدق به، في أن يهب، في أن يفعل به خيرا، في أن يؤدي به حقا. ده من طرق تصريف هذا المال. يبقى المال في ذاته لا يمدح ولا يبنى، إنما يمدح باعتبار آخر، باعتبار أنه سبيل للحسنات أو طريق للصالحات. ابن المسيب رحمه الله يقول: لا خير في من لا يريد جمع المال من حله، لا خير في من لا يريد جمع المال من حله يكف به وجهه عن الناس، يكف به وجهه عن الناس ويصل به رحمه ويعطي منه حقه. ده كلام أحد كبار التابعين، ومثله محمد بن المنكدر رحمه الله يقول: نعم العون على الدين الغنى، نعم العون على الدين الغنى، أن ترزق غنى، فيكون هذا عونا لك على أن تحسن ديانتك، أن تحسن ديانتك، أن تفرغ قلبك لعبادتك، أن تبذل من مالك ابتغاء الثواب من الله تبارك وتعالى. ابن المسيب يقول: من لزم المسجد وترك الحرفة وقبل ما يأتيه فقد ألحف في السؤال. في كراهة الإنسان يلحف في المسألة، يمد إيده بإلحاح وإلحاح ويتعرض للناس. ولذلك مدح الذين لا يسألون الناس على وجه الإيه؟ الإلحاح، تشديد والكراهة والإلحاح في إنه يأخذ من الناس. قال: إن من لزم المسجد وترك الحرفة وقبل ما يأتيه من غير أن يسأل، يعني يقول كفى بهذا إيه؟ إلحافا، لأنه ينبغي أن يسأل الله عز وجل أولا وأن يعمل. فإن عجز أو قلت نفقته أو قصر ما بيده فجاءه من عند الله عز وجل من غير سؤال ولا استشراف نفسه، فهذا لا يكون قد إلحاف إيه؟ في المسألة. لكنه علم الناس أنه لا يعمل، وأنه قطع في المسجد، وأنه قبل أو يقبل ما يأتيه من صدقات الناس، يقول المسيب: فهذا يعتبر إيه؟ يعتبر إلحافا. طيب، بعض الناس يظن أن الزهد هو ألا يكون مالكا للمال، الزهد هو ألا يكون إيه؟ مالكا للمال، وليس هذا بالصحيح. فإن الزهد ألا يتعلق القلب بالمال حتى وإن حصل المال بيده. الزهد ليس أن ينفي ملكه للمال، ولكن الزهد أن ينفي تعلق القلب بالمال. فإذا انتفى تعلق القلب بالمال كان الإنسان زاهدا ولو كان معه من المال ما كان. فهذه قضية مهمة، ينبغي أن يكون المال حول للإنسان على اكتساب الطاعات وتحصيل الثواب من الحسنات والبعد عما يكره من الأعمال أو من المخالفة. لهذا نكون قد أتينا على ما يتعلق بكلمة المال في قولنا المعاملات المالية. في أسئلة؟ نعم. طيب الخطيئة الأولى التي ذكرتها قول الله عز وجل ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذا يؤصل أصلا مهما أن الإنسان إذا كان بيده مال أنه يعرف من أين يكتسب المال وكيف، لأنه مسؤول عنه. وفي الحديث الذي في إنسان شيء من الضعف لأن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، من ذلك عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. إذا أنت مسؤول عن المال من أين تكتسب هذا المال وفيما تنفق هذا المال، هذه قضية في المال. لكن ليس من الشرط ولا من الضرورة أن كل صاحب مال يتنعم به في الدنيا. من أصحاب الأموال من ينفق من ماله ويعطي في سبيل الله عز وجل. فهذا السؤال سؤال عن النعيم. فإذا كان الإنسان لا يتنعم تنعما محرما ويتنعم تنعما مباحا فإن هذا لا حرج فيه، لا حرج فيه. ثم إن النعيم يحصل للذي له مال والذي ليس عنده مال. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال والذي نفسي بيده يسألون عن هذا النعيم وأنزل الله عز وجل الهاتم وكتاته، كان هذا إثر خروجه صلى الله عليه وسلم من بيته بسبب الجوع ولقياه لأبي بكر وعمر في الطريق في نحر الظهيرة ما أخرجهما إلا الجوع. فمع هذا عد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطعام الذي أكلوه نعيما يسألون عنه. إذا لا تلازم بين أن يكون الإنسان متنعما، لا تلازم بين أن يكون الإنسان متنعما وأن يكون صاحب مال. فربما تتنعم ولست بصاحب مال، أنت دعيت إلى مأدبة وأنت فقير فأكلت وشربت وتنعمت، أنت مسؤول عن هذا الذي أكل، كيف ستعمل به؟ كيف ستؤدي شكر الله عز وجل فيه؟ فضيل وجود تلازم بالمال وبين النعيم دي ما هياش ايه؟ ما هياش مسلمة. يعني ممكن يبقى الانسان فقير ولا يؤدي شكر الله عز وجل في القليل الذي بيده، ويبقى الانسان غني وعنده اموال كثيرة وهو في هذه الاموال يكتسب بها اناء الليل واطراف النهار من الحسنات، ويكون عند الله عز وجل في عداد الاغنياء الشاكرين، الاغنياء الشاكرين. فهؤلاء يذهبون بالأجور يوم القيامة كما في الحديث ذهب أهل الدخول بالإيه؟ بالأجور. ذهب أهل الدخول بالأجور. النبي عليه الصلاة والسلام لا ما ذهبوش، هم قالوا ذهب أهل الدخول بالأجور. قال وماذا؟ قالوا يفعلون كذا كما نفعل، يفعلون كذا كما نفعل، كذا كما نفعل، ويتصدقون بفضول أموالهم ولا نتصدق. قال أوليس الله قد جعل لكم ما تصدقون به؟ قال وما ذكر شو؟ قال إن بكل كذا وكذا وكذا، أو أرشدهم إلى التسبيح دورة الصلوات كذا. ثم جاءوه مرة أخرى فقالوا يا رسول الله سمع إخواننا من الأغنياء ما قلت لنا فعلوا. فيأمنون إيه؟ ما ذهبوش بالأجور إيه؟ ذهبوا بالأجور. قال ذلك فضل الله يؤتيه. خلاص ده يعني لكن الإنسان سوداوي، خلاص ربنا أعطاه المال وأعطاهم الإيمان وأعطاهم أن يبذلوا أموالهم في سبيل الله. فإذا الغني الشاكر كما قال بعض أهل العلم قد يفضل الفقير الإيه؟ الصالح. لكن يشكل على هذا أن الأغنياء يؤخرون يوم القيامة عن دخول الجنة. ليه؟ لأنه هيسأل أموال كثيرة، يعني كل واحد يعني يشوف راحت فين وجت منين، فده ما عرفتوش حاجه هيسال عن ايه؟ ده خلاص طالما ادى ما عليه وقام بالواجب وكذا سهل امره. انما كان يرجع القناطير دي راحت فين ودي جت منين والمعامله دي كانت صحيحه ولا فاسده، والربا والرشوه وانت كنت مضطر تدفع رشوه ولا ما كنتش، والاكراميه دي كانت محلها ولا ما كانتش الى اخره. فدي فيها يعني فيها مسألة فيها تأثير. في بعض الروايات انه يؤخر الغني عن الفقير 500 عام، محبوس نصف يوم، نصف يوم لا لما ينتهي من الايه؟ من الحسابات الطويله اللي عليه في الدنيا. طيب ننتقل الى الكلام عن العقد. العقد في اللغه ماخوذ من شيء حسي وهو عقد الحبل. لما تعقد في الحبل عقده او تعقد طرفي الحبل يقال هذا ايه؟ هذا عقد. هذا عقد. وتيجي على العقده دي وتشد الايه؟ الطرفين فيحصل شد. يحصل ايه؟ شد ويحصل ربط. يحصل شد وربط لطرفي هذا الحد. ده اسمه ايه في اللغه؟ عقد. يبقى العقد في الاصل من عقد الحبل، وهذا فيه معنى الشد والتوثيق والاحكام والتقويه. تيجي تربط حاجه يقول لك اعقد عقده، تعقد عقده وتضع فيها طرف الحبل وتشد، يبقى حصل ايه؟ اتساق واحكام وتقويه. سواء كان العقد عقدا حسيا كعقد الحبل، او كان العقد معنويا كعقد البيت. سواء كان العقد حسيا كعقد الحبل او معنويا كعقد البيت. يبقى معناه في اللغه الربط بين كلامين. العقد في اللغه معناه الربط بين كلامين. وممكن الكلام ده يكون عهد بيني وبينك، او يمين بيني وبينك. ان اليمين يقوي عزم الحالف على القيام بما حلف به او على القيام بالمحلوف عليه. طيب عند الفقهاء العقد له معنيان. معنى مشهور بين الفقهاء ونسميه معنى خاص ومعنى عام. المعنى العام كل ما عزم المرء على فعله وعقد قلبه عليه. كل ما عزم المرء على فعله وعقد قلبه عليه ده بنسميه ايه؟ عقد. واما المعنى الخاص فهو كل كلام بين طرفين. العقد العام هو ما عزم المرء عليه بقلبه وعقد قلبه على فعله، ده المعنى الايه؟ العام. المعنى الخاص اللي هو عند خصوص الفقهاء هو كل ربط حصل بين كلامين، او ما يقوم مقام الكلامين بارادتين مختلفتين. ارادتي وارادتك جمعت بيننا في ان نرتبط ارتباطا وثيقا واستقناه بكلام، او بما يقوم مقام الكلام زي الايه؟ زي الكتاب. ده معنى الايه؟ معنى العقد عند الفقهاء بالاصطلاح الخاص. بالاصطلاح الخاص لابد ان يكون في العقد ايه؟ طرف ولا طرفين؟ لابد ان يكون هناك طرف اول وطرف ثاني، او طرف اول وثاني على الاقل. ربما تكون في اطراف ايه؟ اكثر من ذلك، لكنه لا يحصل بارادات ايه؟ منفرده. واضح؟ فكل ارتباط وقع بين كلامين بإرادتين منفردتين رتب آثارا شرعية فهو ايه؟ فهو عقد. كل كلام بين طرفين بإرادتين مختلفتين رتب آثارا شرعية تسميه ايه؟ عقدا. يبقى عقد البيع عقد، وعقد الإجارة عقد، وعقد الصرف عقد، وعقد الحوالة عقد، وعقد الرهن عقد. كل دي ايه؟ عقود وجد فيها طرفان، ووجد بين الطرفين صيغة كلام او كتابة او شيء يقوم مقام الصيغة او الكلام او الكتابة، زي المعاصاة هات وخذ. رتبت هذه الصيغة اثرا حكميا شرعيا. امتلكت انا العين، امتلكت منفعة العين، صرفت المال، بدلت المال، كل دي اثار شرعية. ده معنى العقد ايه؟ في الاصطلاح الخاص عند الفقهاء. في الاصطلاح العام كل ما عقدت عليه عزما، وده معناه ان ممكن العقد يبقى من طرف ايه؟ واحد. طب حد يقدر يجيب لي مثال لعقد من طرف واحد؟ فضل. النذر عقد من طرف واحد. ليه؟ ها اجرت على نفسي شيء من غير ما يكون قدامي ايه؟ طرف اخر. قلت لله علي ان شفى الله تعالى مريضي او رد غائبي او انجح والدي او رد علي مالي او ما يشبه ان افعل كذا وكذا من القرب. اذا ده اسمه ايه؟ عقد من طرف ايه؟ واحد. طيب عقد تاني من طرف واحد. عبدالله اليمين واحد خلف قال والله لا افعلن كذا، مفيش ايه؟ طرف اخر. طب ترتب على هذا شيء شرعي؟ نعم، ترتب وجوب الوفاء بهذا الايه؟ اليمين. طيب مثال ثالث. نعم، عقد الحج لله علي ان احج، لبيك اللهم حجا، مش كده؟ تفضل. عقد الصلاة عقد يتحقق بإرادة منفردة. ليه؟ لأنه ما يلزمش إن هو يقول المرأة طلقتك تقول وفق، هو بيوقع الصلاة بدون إيه؟ بدون تعلق بالطرف الآخر. ما دامت محلا قابلا لوقوع العقد عليها فإنها تطلق، مش كده؟ لا بإرادتها وإنما بإيه؟ طيب عقد النكاح، عقد النكاح بإرادتين، عقد النكاح بإرادتين. طب وإيه كمان؟ العتق. صحيح، لو انسان عنده عبد أو أمل ثم قال له أنت حر لوجه الله لم يتوقف هذا على قبول الإيه؟ الطرف الثاني. إيه كمان؟ ها؟ نعم، الوصية. نعم، تأتي بمعنى أنه يجهر للإنسان شيئا، لكن بعض العلماء يخالف في أمر الوصية فيقول هذا متوقف على قبول الموصى له، فالموصى له ممكن ما يقبلش ويرد عليه الإيه؟ يرد عليه ما أوصاه به. طيب بعض العلماء يقول عقد الصلاة، عقد الإيه؟ الصلاة، ودخل في الصلاة بتكبيرة الإيه؟ الإحرام، ليست هنا أطراف أخرى دخلت معه في تعاقد، بخلاف عقد الجمعة، لأن الجمعة هو فيها تبع لمين؟ لإمامه، لما جعل الإمام ليهتم به. إذا العقود على ضربين، ما يقع بإرادة منفردة، وهذا يسمونه عقد بالمعنى الأعم، وما يقع بأكثر من إرادة أو بإرادتين فأكثر، فهذا العقد الذي يتكلم عنه عموم الفقهاء أو أغلب الفقهاء، الذي يكون فيه طرفان، يكون فيه طرفان. طيب إذا أردنا أن نقول ما الفرق بين العقد والتفرق؟ ما الفرق بين العقد والتفرق؟ عندنا حاجة اسمها التصرفات المالية، وعندنا حاجة اسمها العقود المالية، فهل في فرق بين العقد وبين التصرف؟ نعم يا علي. وضح أكثر. طيب من جهة العموم والخصوص مين أعم ومين أخف؟ ها؟ كل عقد تصرف وليس كل تصرف عقدا، إذا معنى كده مين أعم ومين أخف؟ ها؟ كل عقد هو تصرف وليس كل تصرف عقد، ده مين أعم؟ التصرف أعم، لأن التصرف منه تصرف تعاقدي أو عقدي، ومنه تصرف غير إيه؟ عقدي. تصرف منه ما يكون عقدا ومنه ما لا يكون عقدا، يبقى التصرف أعم من الإيه؟ من العقد. التصرف أعم من العقد. طيب عايزين أمثلة للتصرف. أو قبل هذا التصرف إما أن يكون تصرفا قوليا وإما أن يكون تصرفا إيه؟ فعليا. طيب أنا هضرب مثال التصرف الفعلي، إحراز المباحات أو حيازة المباحات، مش ده تصرف؟ أنا رحت احتفظت أو جمعت الكلأ أو العش أو اصطدت صيد من البر أو من البحر، ده اسمه إيه؟ اسمه عقل؟ لا، اسمه إيه؟ اسمه تصرف. وهذا التصرف قولي ولا فعلي؟ فعلي، هذا تصرف فعلي. التصرف القولي لا ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون تصرفا عقليا أو تصرفا غير إيه؟ غير عقلي. ما مثال التصرف القولي غير العقلي؟ ها؟ نعم، الصدقة بالكلمة الطيبة يعني؟ الكلمة الطيبة صدقة، إنما أنت دلوقتي بتقول تصرف قولي غير عقلي، تصرف قولي غير عقلي. طب إيه هو التصرف القولي غير العقلي؟ يقولون التصرف القولي غير العقلي ما تضمن إرادة إنشاء حق أو إنهاء هذا الحق أو إسقاطه، كإيه؟ كأن يقف وقفا، يقول وقفت لله هذه الدار أو وقفت لله غلة هذه الأرض، زي إيه؟ مفيش هنا تعاقب، مفيش هنا تعاقب. وزي الطلاق إحنا قلنا لله مفيش فيه إرادتين، إرادة واحدة، فهذا يعتبر تصرفا قوليا غير عقدي بالمعنى الايه؟ بالمعنى الاخص للعقد، وهو ما تضمن وجود طرفين اثنين، واضح؟ طيب ايه الفرق بين العقد والوعد؟ الفرق بين العقد والوعد، ها؟ نعم. لا، العقد ممكن يكون من غير صيغة ومن غير شهود برضو يتحقق. نعم. ها؟ العقد يتضمن إنشاء الإلزام أو الالتزام، بس لسه مش كامل، لسه في حتة كمان لما تقولها تبقى قلت الإيه؟ التعريف صح. نعم. لا غير صحيح، احنا بنتوعد على شيء بنتفق عليه. نعم يا علي. طيب برضو غير صحيح. نعم الاخر خالص. نعم نقض العقد يلزم عنه عقوبة؟ لا مش بالضرورة، مش بالضرورة. هما الاثنين بينشئوا التزام، العقد والوعد الاثنين بينشئوا التزام، بس واحد بينشئ الالتزام في الحال والثاني بيضيف الالتزام للايه؟ للمستقبل. لما تيجي تقول لي والله انا عايز اشتري منك السياره واوعدك ان انا ابيع لك السياره بعد شهر، يبقى في ايه؟ التزام، لكنه مش في الايه؟ في المستقبل. زي لما نروح ونقوله مثلا عايزين نشتري سلع عن طريق بيع المرابح، فيروح طالب الشراء او الامر بالشراء يروح للجهه المصرفيه او للبنك او للتاجر يقول له والله انا اريد السيارة الفلانية بالمواصفات الفلانية وسوف اشتريها منك في المستقبل لما تأتي بها او لما تشتريها او لما تحج. فإذا ده اسمه ايه؟ اسمه وعد بالبيع، وعد بالايه؟ بالبيع. فهذا ينشئ التزاما في الحال ولا في الاستقبال؟ في الاستقبال. الفرق بين العقد والوعد ان كلاهما ينشئ التزاما، إلا أن العقد ينشئ الالتزام في الحال، وأما الوعد فينشئ الالتزام في الاستقبال. في فرق ثاني، ما هو الفرق الثاني؟ تفضل. احسن. العقد يجب الوفاء بالتزاماته. الوعد لا يجب الوفاء بالتزاماته عند الجمهور خلافا لبعض المالكية. خلافا لايه؟ لبعض المالكية. فان بعض المالكية قال بوجوب الوفاء بالوعد اذا ترتب عليه دخول لهذا الطرف في التزام تجاه اخرين. مثل انا كبنك مثلا او كتاجر طلبت مني انا اشتري لك سلع، فرحت اشتريت السلع ودخلت في تعاقد مع اخرين وصارت السلع موجوده، ولما جاء الوقت اللي احنا اتفقنا انك تشتري فيه بتقول لا والله انا ايه خرجت نظر عن الشراء، ماذا يترتب على هذا؟ يترتب على هذا الاسم انك انت وعدتني ثم ايه ثم اخلفت. وهل الزم بالشراء او لا؟ جمهور اهل العلم يقول لا، يقول لا مفيش هنا ايه الزام او التزام. يجي بعض الملكية يقول لا يجب عليه ان هو ايه يفي بهذا الالتزام، ويفهمون هذا من قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. الامر بالوفاء بالوعد والعهد والعقد يعتبرونه امرا ايه واحدا. كده نحن فهمنا ما يتعلق بالفرق بين العقد والوعد وبين العقد وكمان والتفرق. الالتزام هو قريب في معناه من العقد. الالتزام قريب في معناه من العقد. فقلنا الالتزام هو كل تصرف يتضمن إرادة إنشاء حق من الحقوق أو إنهاء حق أو إسقاطه، سواء أكان من شخص واحد كالوقف أو الصلاة، أم كان من شخصين كالبيت والإجارة. وتفهم من هذا أن العقد أحد أسباب الالتزام. العقد أحد أسباب الالتزام. نعم مرة ثانية الالتزام هو كل تصرف يتضمن إرادة إنشاء حق من الحقوق أو إسقاطه أو إنهائه. إنشاء أو إسقاط أو إنهاء. وسواء كان هذا التصرف من شخص واحد كما في الوقف والطلاق، أو كان من شخصين كالبيع والإجارة. فكأن الالتزام يوافق العقد بمعناه الأعم. نقول العقد معنيان، معنى أعم ومعنى أخص. فكأن الالتزام يرادف العقد بالمعنى الايه الاعم، اللي هو مش متوقف على وجود طرفين، وانما بطرف واحد يمكن ان يتحقق الالتزام. يعني انا لما نذرت او لما حلفت او لما طلقت او لما وقفت، كل هذا التزام مني وانا ايه طرف واحد. لهذا نقول قد فهمنا ما يتعلق بالفروق بين هذه المصطلحات التي تعبر تعبيرا دقيقا عن بعض التصرفات المالية وعلاقتها بالعقد. أقسام العقد. كما تكلمنا عن أقسام المال ينبغي أن نتكلم عن أقسام العقد. وإذا كنا ذكرنا للمال ثمانية تقسيمات، فإننا نستطيع أن نورد للعقود ما يصل إلى 11 تقسيم، لأن العقود كثيرة جدا ووجهات النظر تختلف فيها جدا. لذلك نجد أن الفقهاء والعلماء قسموا العقود إلى تقسيمات متعددة بحيثيات متنوعة. لما نقول عايزين نقسم العقود من حيث كونها متعلقة بالأحكام التكليفية، يعني إيه؟ ما هي الأحكام التكليفية؟ من يعرف الأحكام التكليفية هي إيه؟ كم واحد يعرف الحكم التكليفي يرفع إيه؟ طب يعني يفكرون ليه؟ ويقول لي إيه هي الأحكام التكليفية؟ اولا هي كم حكم؟ خمسة مش كده؟ ولا انت عندك شك؟ مش النص كام؟ طب قول لي عدهم. والمندوب ماشي، هذه الاحكام التكنيكيه الايه؟ الخمسه. طيب يبقى العقود بتدور مع الاحكام التكنيكيه الخمسه، يعني في عندنا عقود واجبه وعقود مستحبه وعقود مكروهه وعقود محرمه وعقود ايه؟ مباح. طب انا عايز بقى كل واحد يذكر مثالا على هذه العقود. انا هبدا بذكر مثلا العقود المباح كالبيع والشراء مثلا. مين ده هيأتينا ببيع بعقد مكروه؟ مش لازم يكون عقد بيع، اي عقد لكن يكون عقد مكروه. نعم، النكاح يدور مع الاحكام الخمس. امتى يكون النكاح مكروها؟ نعم، بقول لك تزوج زوجة ثانية بعقد مكروه. شوف بقى ده حل جديد. مع حسابه؟ طيب، يكون عقد النكاح مكروها إذا كان الإنسان يخشى ألا يقوم بتبعات الزواج، إذا كان يخشى أن لا يقوم بتبعاته من الإنفاق ومن القيام بحق زوجته، إذا كان يخشى من هذا يكون مكروها. أما إذا كان يعلم أنه لن يستطيع فإنه عندئذ يكون محرم. طيب نريد أمثلة أكثر. نعم، النذر بالمعنى الأعم عقد مكروه، لانه انما يستخرج به من الايه؟ من البخيل. ماشي كويس. طيب نريد مثالا لعقد واجب. نعم، ماشي، بس ماشي الامثله الصعبه دي يا شيخ عادل. ماشي، يجب على من اعتق بعض عبده ان يعتق كله، لانه يكسر العتق من الكل، من الجزء الى الايه؟ الى الكل. ماشي طيب. نعم، ثلاثة احنا يعني بلاش ندخل في العقد بالمعنى العام، خلينا في العقد بالمعنى الايه؟ الاخص، اللي فيه طرفين. نعم، النكاح الواجب امتى يكون النكاح واجبا؟ من كان قادرا عليه وخشي على نفسه الوقوع في الايه؟ في الزنا او في العنت او في الحرام. طيب عقود مندوبة، عقود مندوبة هي ما فيش الا الشيخ علي ولا ايه؟ هاي صدق. عقد الصدقة، وماذا ايضا؟ الوقف بالإرادة منفردة، عايزين بإرادتين. نعم، العشق ده من الإرادة المنفردة. تعليم ده ايه؟ ده عقد مباح. النكاح منه مستحب على الأصل، وعقد الفرض وعقد الهبة كل هذه عقود ايه؟ مستحبة. طيب عقود محرمة مثل ماذا؟ بيع المحرمات، كل المحرمات يحرم بيعها، عقد الربا. طيب اذا من حيث الحكم التكليفي العقود تنقسم الى كم نوع؟ لخمسه انواع. طيب من حيث وجود العوض، من حيث وجود العوض، العوض هو المقابل الذي يدفعه الانسان في عقد من العقود، تنقسم العقود بهذا الاعتبار الى ثلاثه انواع. مين يعرفها؟ العقود من حيث وجود العوض اللي هو المقابل، الثمن الذي يدفع للحصول على الطرف الثاني من العقد مثمن، تنقسم الى ثلاثة اقسام. مين يعرف الاقسام الثلاثة؟ تفضل. عقود معاوضة. عقود ايه؟ معاوضة. الاصل فيها وجود العوض زي البيان والشعر، فدي بتقوم على انشاء حقوق والتزامات متقابلة، تدفع لي هذه السلعة وادفع لك هذا الايه؟ هذا الثمن، زي عقد البيع وعقد الايجار، دي عقود ايه؟ معاوضة. في عقود اسمها عقود ايه؟ تبرعات. عقود تبرعات دي عقود تقوم على الانفاق وعلى المعاونة وعلى المساعدة، كعقد الهبة وعقد الإعارة ونحو ذلك. وفي عقود تحتوي على المعنى، على المعنيين، زي مثلا القرض. القرض ده بسلفك، بس هل بسلفك وخلاص ولا بسلفك على ان ترد؟ يبقى في هنا تبرع وفي ايه؟ معاوضه. انا بتبرع باني اعطيك المال الان على ترده لي بعد فتره من الزمن. فهنا في معنى المعاوضه وفي معنى الايه؟ ومعنى التبرع. معنى المعاوضه ومعنى التبرع، ودي بيسموها وايضا يسمونها الهبه بشرط العوض. الهبه بشرط الثواب، يعني اهبك كذا على ان تهبني ايه؟ كذا. فدي فيها معنى المعاوضه وفيها معنى الايه؟ التبرع. طيب من حيث اللزوم وعدمه، يعني يكون العقد لازم، تنقسم الى ثلاثه اقسام: عقود لازمه من الجانبين، عقود غير لازمه من الجانبين، عقود تلزم من جانب واحد فقط. ودي مهم ان احنا نفهم العقود اللازمه والعقود غير اللازمه والعقود اللازمه من جانب واحد. ما مثال العقود اللازمه من الجانبين؟ عقد البيع. لا يملك احد المتعاقدين ان ينفرد بفسخ عقد البيع بعد ابرامه. طالما اجتمعت الارادتان على البيع لا يصلح لاحد ان ينفرد بايه؟ بفسخ العقد. يعني بقى انا اشتري منك مثلا سيارتك ودفعت لك 100,000 وخدت السياره، وبعدين روحت انا بيها البيت وركنتها قدام السياره قدام البيت، وطلعت كلمت ابنتي، صحيت الصبح ما لقيتش السياره، ايه؟ انت محتفظ بمفتاح احتياطي، ما اديتهوليش. جيت الصبح قلت لا لا انا بقى مش نافع البيت ده، انا رجعي واخد السياره من تحت البيت وماشي. يا عم انا رجعت البيت، ما ينفعش. لا يصلح. السياره دي ملكي الان. لا يجوز لك ان تفسخ هذا العقد الا بنضال. ثلاث، طالما ان البيع تم، ما دام ان البيع تحقق ووجد، لا يصلح بحال ان ينفرد احد العاقدين بالفسخ. اجتمعنا على البيع يبقى نجتمع على الفسخ، ما اجتمعناش تبقى السياره دي ملكي انا، لا شيء لك فيها. حتى لو معاك مفتاح اضافي، حتى لو خدتها فانت غاصب لها. افهم، ده تم البيع وحصل العقد وابرم، ما ينفعش الرجوع فيه الا بارادتين مجتمعتين. واضح؟ دي عقود لازمه من الجانبين، اي لا يستقل احد العاقدين بان ينفرد بفسخها دون رضا الاخر. كذلك عقد الايجار. طيب وفي عقود غير لازمه من الجانبين، يعني انا اقدر انفرد بفسخها وانت تقدر تنفرد بايه؟ بفسخها. زي مثلا كما لو وكلتك في ان تشتري لي شيئا، تقول لك يا سيدي اشتري لي هذه السياره مثلا. قلت لي طيب. وجيت انا بعد يومين قلت لا خلاص انا ايه؟ هلغى هذه المكالمه، لا فلان خلاص انا ايه؟ ساشتريها بنفسي. او تيجي انت بعد يومين تقول لا انا شراء السياره دي مسؤوليه وانا ما يلزمنيش الكلام ده، انا مش هشتري السياره. ينفتح الايه؟ العقد. انا راضي او مش راضي. يبقى هنا ينفتح العقد باراده واحده منفرده. كل واحد يملك هذا. الطرف الاول يملكه والطرف الثاني يملكه. في عقود لازمه من جانب واحد فقط. والجانب الثاني له الحرية في ان هو يلتزم او لا. زي ايه مثلا؟ زي الرهن بعد قبضه، الرهن بعد قبضه، وكذلك الكفالة. انا لما اجي ادخل انسان والشخص ده مثلا انا سأدخله لهذا الايه؟ صاحب الدين، فانا ملتزم امام صاحب الدين بايه؟ باحضاره او بدفع الايه الذي عليه. لكن صاحب الدين ممكن يقول لي عم خلاص انا مش يعني تعفو عني، لن اطالبك، خلاص نقضنا هذا العقد. ده لمن؟ لصاحب الدين. انما الكفيل خلاص صار ملتزما، الكفيل صار ايه؟ صار ملتزما، لا يستطيع ان ايه؟ ان يقول لا خلاص انا رجعت عن الكفاله، لا يملك هذا بعد ابرام العقد، لا يملك ان يرجع. يبقى بالنسبه للدائن او المكفول له، الدائن او المكفول له ده في حق هذا العقد ليس بايه؟ بلازم، لكنه لازم في حق من؟ في حق الكفيل. لماذا؟ لان عقد الكفاله وعقد الرهن وكذا شرع لتوثيق الحقوق، حقوق الشخص الذي رهن لاجله او الذي كفل لاجله، فله ان يتنازل عن هذا الامر. وذلك لهذا نكون قد تناولنا ايه؟ تناولنا بعض عقود التي يجري العمل بها. بنبهني الشيخ رضا ان الدكتور حسن وصل وسيبدا محاضره الايه؟ التشريع. كنت اتمنى ان احنا نكمل ما يتعلق بانواع العقود، لكنها لا تزال طويلة معنا، 11 نوعا من أنواع العقود، وهذه الأنواع يجب أن نتفهمها لأنها تعلق بما سنشرحه إن شاء الله تعالى من أحاديث العقود المالية. الوقت انتهى، توقف 5 دقائق فقط للأسئلة، وأيضا نسمح لانصراف الأخوات قبل الاختلاط بالأخوات. أخونا الدكتور حسن سوف يشرح سورة النساء، فمن أحب أن يحضر وأن يستمع وأن يستفيد فلا حرج إن شاء الله تعالى. في أسئلة؟ نعم. نعم. لا، لو الوكيل كمل بقى خلاص صار هذا لازما للطرف الأول، لكن قبل أن يشرح في تنفيذ ما وكل فيه فالعقد لا، فالعقد غير لازم للطرفين. كذلك لما اعمل انا شركه مثلا، جيت انا وفلان قلنا فلان هنعمل شركه فيما بيننا، الشركه عقد غير لازم. فمن شريكي ان اقول يا عم انا اريد ان افتح، او ان انا اقول له بعد فتره يا اخي انا اريد ان افتح. فالشركه من العقود غير اللازمه الا اذا اتفقا على مده وتقيدا بها. واضح؟ يبقى لو قلت ان انسان وكل انسان فنفذ ما وكل فيه خلاص الامر انتهى. نعم. الإجارة على نوعين، الإجارة على نوعين، إجارة مشتركة أو الأجير على نوعين، أجير خاص وأجير إيه؟ مشترك. أجير خاص وأجير مشترك. الأجير الخاص هو الذي يستحق أجره على احتباس وقته، ده اسمه أجير إيه؟ خاص. يستحق الأجر على احتباس الوقت سواء أنجز العمل أو لم ينجز العمل، لما احتبس وقته لك وفرغ نفسه لك فده أجير إيه؟ خاص، يستحق أجره بمرور الوقت المتفق عليه. زي ما تجيب واحد عامل باليومين، يروح اشتغل عندي من الساعة 8 للساعة 4، فهو جه من 8 إلى 4 لكن أنت ما جبتلوش الأدوات أو ما جبتلوش أشياء يستطيع أن هو يقوم بها بالعمل، أو وقع عندك أنت مشكلة فحالت دون أن يعمل، فده مستحق لأجره بالإيه؟ بالكامل، لأن إجرامي في مقابل وقته الذي احتبسه. خلاص؟ وهناك ما يسمى بالأجير المشترك، الأجير المشترك الذي يستحق أجره في مقابل إيه؟ في مقابل إنجاز العمل، في مقابل إنجاز العمل، إنجاز العمل ده إن حققه استحق الأجر، ما حققوش لا أجر له، زي مثلا لما تأخذ ثوبك كقماش وتروح بيه للإيه؟ للخياط، تقول له أريدك أن تخيط لي هذا ثوبا أو أن تخيط هذا لي بدلة مثلا، قال لك خلاص بعد أسبوع تعالى، جيت بعد أسبوع قال لك أنا هات الفلوس، يقول له فين البدلة؟ لك لسه ما عملتهاش، ما عملتش حاجة عندي، لما إيه؟ تعمل البدلة من أسبوع فات، عشان اتفقنا بعد أسبوع، الأسبوع فات هات الفلوس، يقول له الأسبوع فات هات البدلة، تجيب البدلة تديه فلوس، ماشي؟ يبقى هنا ده بيستحق الأجر على إيه؟ على العمل، يبقى الخياط والحداد والنجار والمحامي، محامي بياخد منك ومن التاني ومن التالت، فهو أجير إيه؟ مشترك، أجير مشترك، أجير مشترك، عقد الإدارة في الأصل عقد لازم للجانبين، عقد الإدارة لما تيجي تأجر مني الدار ما أقدرش أفتحها، ما أقدرش أفتح العقد ولا انت تقدر تفسك الا اذا كان في بيننا ايه؟ تراب، يبقى عقد الايجار كعقد البيع هو عقد لازم من الايه؟ من الجانبين. هذا والله تعالى اعلى واعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الدكتور حسن يونس عبيده سوف يشرح سوره النساء، والاخوه مدعوون جميعا بحضور هذا الدرس، وصلى الله وبارك فيكم ونفع بكم. Thank you.